قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بما بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهلا. وسؤالي منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، قوله رحمه الله: ونؤمن بملك الموت، هذا اسم في القرآن، هذا اسمه في القرآن، هذا اسمه في القرآن، كما في قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وأما تسميته عزرائيل كما هو الشائع بين الناس، وأما تسميته عزرائيل كما هو الشائع بين الناس فلا أصل له، وإنما هو من الإسرائيليات. قال والألباني رحمه الله في تعليقه على الطحاوية. وهنا مسألة، وهي: جاء ذكر ملك الموت مفرد، جاء ذكر ملك الموت مفردا مرة، وجاء ذكره في موضع آخر مجموعا، كما في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا والمعنى أن هؤلاء الرسل المذكورون هم أعوان ملك الموت، وجنود ملك الموت يأمرهم فيطيعونه. فائدة: متى يقبضون الأرواح، متى يقبضون الروح، أي روح المتوفى؟ متى يقبضون الروح؟ هل هو بأمر مجدد من الله، أم إذا انتهى الأجل بما معهم من صحف، أم إذا انتهى الأجل بما معهم من صحف بأن أجل فلان قد انتهى؟ يعني هذه المسألة، يعني إذا حضر أجل الإنسان هل ملك الموت يقبض روحه بأمر من الله جديد يأمره بقبض روحه، أم أنه بما عندهم من أمر سابق أن الله قد كتب رزقه وأجله، بما عندهم من أمر سابق في الصحف أن أجل فلان ينتهي في هذا الوقت؟ والذي يظهر هو الأول، أي بأمر جديد، والذي يظهر هو الأول، لأنهم موكلون، والموكل يقبض بأمر، والموكل يقبض بأمر الموكل وهو الله تعالى. وقوله رحمه الله بقبض أرواح العالمين، قوله أرواح العالمين، الأرواح جمع روح، والعالمين يطلق ويراد به ما سوى الله تعالى، والعالمين يطلق ويراد به ما سوى الله تعالى، كقوله الحمد لله رب العالمين، ويطلق ويراد به الناس، ويطلق ويراد به الناس الذي يشاهدهم، يعني من حوله، كقوله أتأتون الذكران من العالمين، ويطلق ويراد به الزمن الواحد من الإنس والجن، يعني يراد به أهل ذلك الزمان، ويطلق ويراد به أهل الزمن الواحد من الإنس والجن، كقوله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فهذه فائدة، أن لفظة العالمين تطلق ويراد بها هذه الثلاث المعاني، والأغلب أنها ما سوى الله، هذا المشهور عند الناس، كما قال الإمام محمد عبد الوهاب وما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. لكن أيضا تطلق العالمين ويراد بها الذين تشاهدهم وهم حولك، نحن لا نقول هذا العالم، أي في هذا الزمن، وهذا العالم الذي أمامك تشاهده من الناس. وقوله رحمه الله ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه، العذاب هو الإيجاع الشديد والنكال، العذاب هو الإيجاع الشديد والنكال، والقبر مدفن الميت ومقره، والقبر مدفن الميت ومقره. وقوله لمن كان له أهلا، يعني بحسب علم الله فيه، بحسب علم الله فيه، فمن هو أهل للعذاب عذب، ومن هو أهل للنعيم صار في نعيم. وبقي مسائل تتعلق بعذاب القبر والقبر إلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى، مسائل تتعلق بإثبات القبر والعذاب وضمة القبر وسؤال الملكين ونحو ذلك.